لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الحرص على الحديث. باب الحرص على الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرص على الحديث. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الشاهد للحرص على تعلم السنة والحديث، وهذا الحديث صريح في هذا التبويب وهذه الترجمة. باب الحرص على الحديث، يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن البخاري رحمه الله يقول: ينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون حريصا على تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سنته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. فهذا ابتداء فيه منقبة وفضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه، ردا على الرافضة وأمثالهم الذين يطعنون على هذا الصحابي الجليل لكثرة روايته ويعني مد وقصر مدة إسلامه إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في العام السابع، وجاء في العام السابع مع من جاء من اليمن، وجاء في وفد، يعني الذين جاءوا من اليمن وفد دوس جاء منهم أبو هريرة رضي الله عنهم، لكنه كان حريصا على أخذ الحديث وتعلم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة. ولذلك جمع من الحديث ومن السنة ما لم يجمعه غيره، وهو رضي الله عنه الذي كان يقول: كان الناس ينشغلون في الأسواق بالصفق وانشغلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني أنا أيقنت وعلمت من حرصك على الحديث أنه لن يسألني عن هذا الأمر أحد أولى منك أو أول منك، يعني قبلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث إذن فيه الشاهد للترجمة: باب الحرص على الحديث، أي تعلم الحديث والسنة. وفيه فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان من حرصه على الحديث. وفيه إثبات الشفاعة للطائع، وأنه يعني ينتفع بها يوم القيامة من بين شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب كيف يقبض العلم. قال: باب كيف يقبض العلم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يرفع العلم بأن ينتزع العلم من قلوب العلماء، لا، هذا يعني ليس يعني من يعني مقتضى يعني إكرام الله سبحانه وتعالى للعلماء، وإلا نزع العلم من صدر العالم عقوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن العلم سيقبض ويرفع، لكن انتبهوا، رفع العلم لن يكون بأن يؤخذ من قلوب العلماء وصدورهم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذه مصيبة كبيرة جدا، أن الله يقبض العلم بموت العلماء. المقصود بقبض العلماء يعني موت العلماء. فإذا يعني بدأ العلماء يقلون في الدنيا بموتهم، هذا علامة على أن الله سيرفع العلم من الأرض. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الزمان الذي نحياه يعني فيه بدايات هذه العلامات، نسأل الله العافية. وإلا فالعلماء الأكابر كلما يموت عالم لا يتكرر، لا يتكرر يعني، ولعل من يعني أواخر هؤلاء يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، والشيخ الفقهي وأمثال هؤلاء رحمة الله عليهم، ما يتكرر يعني، ما رأينا أحد ظهر بعد هؤلاء في ما يعني هو قريب من مستواهم أو قريب من درجاتهم في العلم. وهذا يقلق أي مسلم في الحقيقة في زماننا هذا، أن هذا الزمان كأنه بداية قبض العلم، العلماء يموتون يموتون ولا يتكرر أمثالهم بعد ذلك، نسأل الله العافية. قال حتى إذا لم يبقي عالما، يعني حتى إذا لم يبقي الله في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. كل ما يقل العلماء كل ما الجهل يزيد، والناس يتخذون رؤوسا جهالا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعافينا من هذا الحال وهذا الزمان. وإلا ففي الحقيقة أمارات كثيرة، والحقيقة يعني تشير وتنذر يعني قرب أو بداية هذا الزمان، نسأل الله العافية. وإلا نرى كثيرا من هؤلاء الآن المتصدرين في المساجد يعني بالوظائف الرسمية ونحو ذلك ما يعرفون شيئا، وهم أجهل والعياذ بالله يعني مما يتصور، والعياذ بالله، ويتصدرون ويجلسون على الكراسي ويصعدون المنابر ويخطبون في الناس وكذا، وهم لا يعرفون شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة. قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله. فسئلوا، الناس تسألهم، وده بنراه، نسأل الله العافية، الناس تسأل الجهال دول، ودول والعياذ بالله جهال، فيضلون الناس ويضلون والعياذ بالله. قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله. قال باب كيف يقبض العلم، وذكر الحديث وبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يقبض العلم، كأن البخاري رحمه الله يقول في الترجمة كيف يقبض العلم، ويقول في الحديث الجواب، وهو أن العلماء يقبضون، هذا هو قبض العلم، يكون بقبض العلماء، ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه يعني ابتداء مناسبته الحث على حفظ العلم، مناسبة هذا الباب عموما الحث على حفظ العلم. لماذا؟ لأنه إذا اختفى العلماء والناس قل فيهم العلم كان هذا زمان انتشار الجهل والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن العلم يزول بقلة العلماء، أن العلم، أن هذه علامة يعني، أن العلم يزول بقلة العلماء، كلما قل العلماء كلما قل العلم في الأرض وفي الناس. وفي الحديث التحذير من ترئيس الجهلة، من ترئيس الجهلة، أن الجهلة والعياذ بالله يترأسون الناس، ويترأسون الناس في ماذا؟ في أشرف رئاسة، أشرف رئاسة، وهي رئاسة الدين، أعلى مقام، هو مقام الداعي والعالم، هذا أفضل أفضل، هذه أفضل وظيفة وأفضل رئاسة. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه وظيفة الأنبياء. ولذلك هذا الحديث فيه التحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، الفتوى هي الرئاسة، يعني تصدر العالم للفتوى هذا أفضل إنسان، العالم هو أفضل إنسان في الناس، أفضل الناس هم العلماء بعد الأنبياء، أفضل من الأمراء وأفضل من أصحاب الأموال وأفضل من كل الناس، العلماء هم أعلم الناس وأفضل الناس في الأرض، لأن الله عز وجل رفعهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، يعني زي المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى واحد في المسلمين، العالم والعابد، فدل على مكانة العلماء. وفي الحديث أيضا ذم من يقدم على الفتوى بغير علم، ذم من يقدم على الفتوى بغير علم، لأنه قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، يعني البخاري رحمه الله يترجم بصيغة السؤال ويجيب بالحديث، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، يعني هل يشرع جعل للنساء يوما يعلمون فيه ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم المعلم العالم عموما. فيأتي بالحديث فيه الجواب. قال أبو سعيد: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. قال: فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. لقي فوعدهن يوما، إذن هذا مشروع، وهو جعل درس للنساء كما نسميه نحن درس للنساء، أي يعني يعلم العالم أو الداعي النساء على الضوابط التي أشرنا إلى شيء منها في المرة السابقة. قال: فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، تقدم يعني يموت لها ثلاثة من ولدها، أي تحتسبهم عند الله عز وجل، إلا كان لها حجابا من النار، يموت لها أولاد، كما في الرواية الثانية: لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، يعني في سن دون التكليف، في سن دون التكليف. وهذا لأجل أن هذا السن من أعز يعني أعمار الأولاد والأبناء على الآباء. والسن هذا السن الذي هو دون التكليف، هو دون التكليف، إذ يكون الأولاد فيه متعة من متاع الدنيا. وأما إذا كبر الأولاد وبلغوا ونحو ذلك وتزوجوا، نعم هم متعة، لكن قد يصدر منهم الأشياء الكثيرة التي تحزن الأبوين ونحو ذلك. أما في السن الذي دون البلوغ، فالولد في هذا السن يعني هو يعني لعبة أبيه وأمه، متعة أبيه وأمه، ولذلك يكون أثره في حزن الوالد شديد جدا. فإذا مات للإنسان أو للمرأة يعني ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كنا لها أو كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين، فقال واثنتين. فهذا الحديث ابتداء فيه مشروعية يعني اتخاذ أو جعل يوما جعل يوم للنساء، يعني يدرس فيه المعلم أو العالم أو نحو ذلك، يعلم النساء. وفي الحديث أيضا من الفوائد ما كان عليه يعني نساء الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على العلم. الشاهد قولهن غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فاجعل لنا يوما من نفسك، فحرصهن على التعلم وعلى العلم. أين؟ وفي الحديث أيضا جواز الوعد، جواز الوعد، فوعدهن الشاهد يعني فوعدهن يعني جواز الإنسان يعد غيره بشيء لا بأس في ذلك ولا حرج فيه. وفي الحديث أن أطفال المسلمين في الجنة، أن أطفال المسلمين في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن سبب في دخول الآباء الجنة، يبقى من باب أولى يدخلون هم الجنة. فإذا كان السبب يدخل الجنة، فإذا كان السبب آسف المسبب يدخل الجنة، فالسبب من باب أولى أن يدخل هو كذلك الجنة. وفيه أن من مات له ولدان حجباه عن النار، فيه أن من مات له ولدان حجباه عن النار. وفيه جواز كذلك طرح المرأة السؤال على العالم والمعلم ونحو ذلك، فإذ أن المرأة قالت يا رسول الله واثنتين، قال واثنتين، يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليها في ذلك ما لم يعني تخضع بالقول ونحو ذلك. ثم قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نسأل الله العافية. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، يعني البخاري رحمه الله يشير إلى ما جاء في الحديث، وهو جواز المراجعة للعالم ويعني نحوه في السؤال والنصيحة ونحو ذلك والموعظة. والشاهد أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، يعني اللي هيقف موقف الحساب هيعذب. قالت فقلت يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هنا عندها إشكال. فعند ذلك راجعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم، قالت فأليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا الذي في الآية يا عائشة إنما هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني إنه إذا كان الإنسان في العرض وكانت صفحاته على النحو الذي جاء في الآيات، أخذ صفحاته وكتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إنه إذا عرض يحاسب حسابا يسيرا. أما إذا حوسب، والفرق بين العرض والحساب، العرض أقرب إلى الكلام المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي. أما الحساب فهو أن يحاسب الإنسان ويناقش في كل شيء فعله. وده نظير حالنا في الدنيا. يعني إذا جاء إنسان مثلا يقول الإنسان على سبيل المثال مثلا: أنا اشتريت لك كيت وكيت وكيت وكيت. فيقول له: بكم بكم؟ يقول: اشتريتها بمئة، يعني هذه كلها بمئة. هذا أشبه بالعرض، اشتريتها كلها بمئة. أما الحساب فيقول له: اشتريت هذه بكم وهذه بكم وهذه بكم وهذه لماذا وهذه أفضل وهذه أقل وهذه زيادة وهذه. هذا نوع من الحساب والمناقشة. فمن يصل إلى هذه المرحلة هذا سيعاقب. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من الحساب يوم القيامة. فهذا الحديث فيه يعني الحث على الحرص، يعني على التعلم والمراجعة والسؤال حتى يفقه الإنسان. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. إنه لا بأس أن الإنسان يسأل العالم ويراجع العالم ويستفسر منه، لكن مهم جدا أن يكون ذلك بآداب السؤال، بآداب السؤال. وإلا فإنه إذا خرج عن آداب السؤال يكون قد أساء، يكون قد أساء. وإلا الصحابة كانوا ينكرون على بعض الأعراب الذين كانوا إذا جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسيئون في طريقة السؤال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم لما هم عليه من يعني قلة العلم، لكن الصحابة يفهمون أن هذا لا يحل أو لا يصح أن يفعلوه، وهو أن يأتي الواحد منهم يرفع صوته أو يتكلم يعني يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم ونحو ذلك. فهذا كله ليس من أدب يعني سؤال العالم. فيعني نكتفي بهذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.